الخير ما دام منفعة الشر لازمته ايه؟ والحق معروف لنا والظلم لازمته ايه؟ والرزق من ربنا الحق لازمته ايه؟ والرزق من ربنا واحنا نحسبه ليه؟ نلوم على الوقت ولا نلوم على رحمة؟ نلوم على الوقت ولا نلوم على رحمة؟ اللي ضوى في الدنيا وغرامه يدفع تمن غلطته وتعابه وغرامه الجهل هداه يسيب سلم الغرامه العمر من الكرامه كنا لازمته تعجبني فيك الصراحة قابلتني وياك فراحة تعجبني فيك الصراحة قابلتني وياك فراحة سيلك على We're gonna make it. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.